ولماذا خصوا كلام العرب بالاهتمام؟ لأنه الذي نزل به القرآن، فهم بحاجة إلى معرفة مركباته وكيفية النطق به حتى يفهموا كلام الله. فكلام الله أنزله بهذا اللسان، ونحن مأمورون بأن نفهمه وبأن نتدبره، وفهمه وتدبره يتوقف على معرفة تلك اللغة التي نزل بها. ولأجل ذلك اهتم أهل العلم بحفظ هذه اللغة، بحفظ مفرداتها، وبحفظ كيفية النطق بها. هذا هو السبب في تعريف الكلام. فأولا عرفوا الكلام، يقولون الكلام في اللغة ما حصل به الإفهام، والكلام في الاصطلاح ما جمع القيود الأربعة، وهي اللفظ والتركيب والإفادة والوضع العربي. هذا تعريف الكلام، الكلام في اللغة ما حصل به الإفهام. معروف أن فهم السامع يكون وسيلة إلى تطبيقه والعمل بما أمر به، فإذا كلمته ولم يفهم ما حصل المقصود، إذا أمرته ولم يفهم ما فعل المأمور، إذا نهيته ولم يفهم ما فعل المنهي، ما ترك المنهي. فكل شيء يحصل به فهم المخاطب يسمى كلاما، ويدخل في ذلك ما ليس بنطق. أدخل في ذلك أربعة أشياء: الكتابة والإشارة والعقد والنصب، وأدخل بعضهم لسان الحال، وجعلها كلها من الكلام. معلوم أن الكتابة ليس فيها حركة لسان، إنما فيها حركة القلم، ومع ذلك يحصل بها الإفهام. إذا كتبت ورقة أعطيتها إنسانا قارئا فهم مرادك، فالكتابة يحصل بها الإفهام فهي تسمى كلاما عند العرب. وكذلك الإشارة، إذا سألك إنسان عن رجل فأشرت بإصبعك، فهذه الإشارة تكفي عن قولك هو هذا أو هو ذاك، ما تكلمت إلا أن حركت الإصبع، فهذه الإشارة حصل بها الإفهام. وكذلك لو سألك أحد فقال كم تحفظ من الأجزاء، فعقدت أربعة أصابع إشارة إلى أن هذا أنك تحفظ أربعة، أو عقدت في خيط أربع عقد فهم أنك تحفظ أربعة، أربعة أجزاء. هذه العقد قامت مقام الكلام، حصل بها الإفهام فهي كلام. أو نصب، إذا كان بين إنسانين أرض قد قسموها وقسموا فيها نصبا، نصبوها تحجز الأرض هذا من هذا، فهذه النصب يحصل بها الإفهام وتمييز هذه عن هذا، مع أن النصب ما تكلمت ولكنها أفهمت. وكذلك لسان الحال يستدل به على المقصود وإن لم يتكلم. فأنا مثلا إذا رأيت هذا الإنسان جاء من مكان بعيد ووقف في الصف الأول للصلاة واستمع الدرس ولم يتكلم معي بكلمة. قلت لسان هذا لسان حاله يعبر عن مقصده أنه جاء للأجر وجاء للثواب وجاء للاستفادة وجاء لطلب العلم وقطع في ذلك مسافة. إذن فحاله تعبر عن مقاله وإن لم يتكلم. هذا يقال له لسان الحال. هذا تعريفه من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح عرفنا أن الكلام في الاصطلاح يعني في اصطلاح النحويين هو ما جمع القيود الأربعة. ما يسمى عندهم كلام إلا إذا كان لفظا مركبا مفيدا موضوعا بالوضع العربي، وإلا فلا يسمى عند النحويين كلام. الإشارة والكتابة إلى آخرها لا تسمى كلاما، والكلام الذي لا معنى له لا يسمى كلاما، حتى يجمع القيود الأربعة: أن يكون لفظا مركبا مفيدا موضوعا. وهذه الأربعة إذا تحتاج إلى تعريف، فأولها اللفظ. اللفظ في اللغة يعني عند العرب اسم للطرح والرمي، ومنه قولهم: أكلت التمرة ولفظت النواة، أي طرحتها. نواة التمر التي في وسطها لا تؤكل، أكل التمرة ولفظ نواتها، أطلق على هذا لفظا. ويقال مثلا: فلان مضغ اللحم ثم لفظه، يعني طرحه من فمه. فاللفظ هو الطرح. ومنه أيضا قولهم: لفظت الرحى الدقيق. الرحى التي يطحن عليها يدخل فيها الحب البر حبا ثم تلفظه دقيقا، فيسمى هذا لفظا. هذا اللفظ عند العرب في لغة العرب. ولكن النحويون أرادوا باللفظ هو الكلمات التي تخرج من الفم. الكلام الذي هو الحروف جعل الله له مخارج، هذا الفم يخرج منه 28 حرفا، وهي التي يتكلم بها الناس. يقولون أن اللفظ هو الصوت الخارج من الفم يدفعه النفس المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. الصوت المشتمل على الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، يعني التي اصطلحوا على كتابتها وبدأوها بالألف وختموها بالياء اصطلاحا، وهي 28 حرفا التي أحصوها وجعلوا الكلام صار الكلام منحصرا فيها، وكل منها له مخرج. بعضها يخرج من الشفتين كالباء والميم والواو والفاء، وبعضها من اللسان كاللام والدال والتاء ونحوها، وبعضها من الحلق حروف الحلق الستة وأشباهها. فهذه الحروف إذا اشتمل الكلام على بعضها سمي لفظا. وأما التركيب فإنه في اللغة وضع شيء على شيء يكون راكبا عليه. فهذه الطاولة مثلا ركب عليها هذا الجهاز فيسمى تركيبا،

لم يتم كلامه، هل يكون هذا مفيدا؟ ما أفاد حتى يأتي بكلمة يحصل بها مقصوده وتعرف بها غرضه. أما إذا قيل مثلا، إذا قيل قد أقيمت الصلاة واجهت آخر عند الباب فأخبرك بقوله قد أقيمت الصلاة أو قد صلى الناس، فإنك تعذره وتعرف أنه تكلم بكلمة مفيدة، عرفت مقصده، فهذا كلام مفيد، بخلاف ما لم يفد مما علق بشرط ولم يذكر المشروط، فهذا معنى الإفادة. الإفادة في الإصطلاح أن يكون الكلام مقنعا للسامعين بحيث لا يحتاجون إلى تكميل. السامع الذي يسمعك تتكلم ولكن ما تتم كلامك يلومك، فإذا أتممت كلامك عرف بذلك مقصدك، فيكون هذا الكلام المفيد. كذلك الرابع الوضع. الوضع في الاصطلاح هو وضع الحوامل، قال تعالى الوضع في اللغة وضع الحامل، وتضع كل ذات حمل حملها، وكذلك وضع الأثقال، إذا كان الإنسان قد حمل سيارته عفشا أو نحوه ثم وضعه على الأرض قيل هذا الوضع مناسب، وضعه ها هنا. الوضع وضع الحوامل ووضع الأثقال ووضع الجوائح وما أشبه ذلك، ومنها أيضا وضع الديون، وضعت عنك من الدين كذا يعني أسقطته. أما الوضع في الإصطلاح فهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، أن تكون الكلمات مما وضعتها العرب، مما نطقت بها وتكلمت بها وكان لها أصل في لغة العرب. فأما الكلمات التي لم تضعها العرب سواء كانت أفعالا أو أسماء فإنها لا تدخل في الكلام ولا يحسن التعبير بها. فالكلمات الأعجمية ولو كانت مفيدة ما نسميها كلاما. سألني بعض من لا أعرف لغته فأخذت أكرر عليه، يقول لي بلغة لا أعرفها، يظهر أنها الإنجليزي، يقول speak English. فهذه الكلمة حيرتني حتى فهمت معناه، هل هذه الكلمة من العرب، من العربية؟ ليست من العربية. فعرف بذلك أن الكلمة لا بد أن تكون من ما وضعتها العرب، أن تكون كلمة وضعتها العرب. الكلمات التي وضعتها العرب أسماء لمسميات وأفعال لحركات وحروف لمعاني، هذه قد اهتم بها اللغويون وقيدوها في كتب وذكروا معانيها، فأصبحت هي التي يتكلم بها. فإذا كانت الكلمات من وضع العرب فهي مفيدة، وإلا فليست مفيدة. وبكل حال فإذا اجتمع في الكلام هذه القيود الأربع فهو كلام، أن يكون لفظا، وأن يكون مركبا، وأن يكون مفيدا وأن يكون موضوعا وضعا عربيا.